قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه بداية قصة لوط عليه السلام. بالأمس علمنا أن ضيفا مكونا من ثلاثة ملائكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل نزلوا ضيفا على إبراهيم وقام بالضيافة وبشر بهلاك قوم لوط بتدميرهم وإنهاء وجودهم لأنهم أجرموا إجراما ما أجرمه أحد. وبشروا زوجته بتلك البشرى السارة أيضا، وهي بأن يرزقها الله ولدا ويرزق ذلك الولد ولدا، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وعرفنا أن إبراهيم لما عرض الأكل ذلك اللحم المشوي المحنود وامتنع الضيف من الأكل ارتاب وفزع وخاف وقال لهم كلوا ألا تأكلون. قالوا إنا لا نأكل طعاما إلا بحقه بثمنه. قال كلوه بثمنه. فما هو ثمنه؟ أن تسموا الله في أوله بأن تقولوا بسم الله، وتحمد الله في آخره بأن تقول الحمد لله. وهذه سنة المسلمين إلى يوم الدين، إلا من غفل أو هلك خرج من دائرة الإيمان والمعرفة. لا يأكل مؤمن ولا يشرب ولا مؤمن إلا ويسمي اسم الله أولا وينهي طعامه وشراب بالحمد لله، وهذا خير من الدنيا وما فيها. ثم إبراهيم وهو الأب الرحيم. إبراهيم أب رحيم، فما أطاق أن تدمر سدوم عمورا تلك المدن وفيه المسلمون وفيه المؤمنون شفقة عليهم ورحمة بهم أخذ يجادل آل الرسل الملائكة كيف تفعلون وفيهم خمسون قال لا نفعل به ذاك خمسون وإذا أربعون وإذا ثلاثون وإذا عشرة قال وليس فيهم عشرة قال إذن بئس القوم الذين لا يوجد فيهم عشرة مسلمين وقال إن فيهم لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا ما أتى أهله عرفنا أنهم زوجته وبناته إلا ما أتاه كانت من الهالكين إذن وذهبوا إلى ديار لوط إلى مدن سدوم أو عمورة في طريقهم مروا بابنتي يعقوب يستقيان الماء فسألا فقال ذاك الشيخ الذي تنظرون إليه أشارت إلى والدها هو الذي يضيفكما يسألون من يضيفهما في هذه المدينة فأشارت إلى أبيها لوط عليه السلام قال تعالى فقالوا يا لوط لما وصلوا وانتهوا إليه قالوا يا لوط إنا رسل ربك قبل أن أحسن ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا اعلموا أن لوطا لم يعرف أنهم ملائكة وأنهم مرسلون من قبل الله فما عرف إلا أنهم استضافوه بحثوا عمن يضيفهم فليس هناك سوى لوط أشارت ابنتاه إليه فهو الذي يضيفهما قال تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا ولوط عرفتم أنه ابن أخ إبراهيم ولا والده هاران أخو إبراهيم فلوط ابن أخ إبراهيم وقد عرفتم أنه هاجر معه من بابل العراق إلى الشام ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم تغير كأن لم حصل له السوء ماذا يصنع وهم حسان الوجوه في صورة شبان من أجمل الشبان خاف عليهم من أولئك المجرمين المفسدين في الأرض اللائقين ضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أي والله هذا يوم عصيب يهاجمونه في بيته ويفتكون بضيوفه كيف لا يكون اليوم عصيبا وشديدا عليه وبالفعل ما إن شعروا بالضيوف حتى جاءوا كالكلاب يهرعون فأغلق الباب عليهم ووقف في الباب وقال ما ستسمعون وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه لوط ليس من هذه الأمة أهل سدوم وعمور تلك المدن هو من بابل العراق كما علمتم ما عنده قريب لا عصابة ولا جماعة ولا قوم وإنما أرسله الله إليهم ليعلمهم ليرشدهم ليبصرهم ليهديهم فرفضوا أبوا إلا الشرك والكفر واللواط والعياذ بالله تعالى. فما إن سمعوا عرفوا ولعل امرأته هي الخائنة التي أشارت إليهم بأية واسطة يوجد ضيوف عند لوط فهاجموهم. ولا يبعد هذا لأنها كانت من الغابرين الهالكين. وجاء قوم يهرعون إليه، الإهراع كيف يكون؟ سرعة مع لهف كالكلاب، الشهوة تدفعهم وهم في تلك الحال. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي من قبل هذا المجيء لهذه السيئات كانوا يفعلونها. والسيئات جمع سيئة، والسيئة الفعل أو الخصلة أو الكلمة أو أي حركة من شأنها أن توجد السوء في النفس، والسوء في النفس ظلمة وعفن ونتن، فتخبط بذلك النفس. نذكر معاشر المستمعين والمستمعات أن كلمة السيئة الواحدة من السوء، والسوء ما يسوء إلى النفس التي بين جنبي الإنسان التي في صدره، هذه النفس كل كلمة محرمة، كل قول ممنوع، كل حركة ذهابا أو إيابا محرمة، كل أكل كل شرب كل عمل حرمه الله ونهى عنه وتوعد فاعلاه بالعذاب هو سيئة. ومن شأنها حسب سنة الله تعالى أنها تسيء إلى النفس فتحولها إلى نفس كأنفس الشياطين في خبثها ونتنها وعفنها. وصاحب هذه النفس لا يرجى له خير ولا خير فيه أبدا. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، الشرك والكفر والظلم والاعتداء، وأقبح سيئة أن يأتي الذكر والذكر. وجاء من سورة العنكبوت أئنكم لتأتون الذكران من العالمين وتأتون في ناديكم الممتر، يركب بعضهم بعض وهم يضحكون في النادي. ويروى أن من علمهم هذه الجريمة هو إبليس، فلم تعرف البشرية قبله قط. وقد قصصنا غير ما مر تلك القصة لما حدث اللواط على عهد أبي بكر الصديق أو على عهد عمر. لاط رجل آخر في البحرين من العجم، فتعجب العرب من الصحابة وأولادهم كيف ينزو الذكر عن الذكر، ما كادوا يصدقون أبدا. فاختلفوا في الحكم، فحكم علي رضي الله عنه بأن يرسل من أعلى جبل إلى أسفله ثم يرمى يضربان بالحجارة حتى الموت. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة يقرر أن اللائط لا بد وأن يوصل من أعلى مكان ولو من الصومعة إلى الأرض ثم يرجم بالحجارة، أي نفعل به كما فعل الله بقوم لوط. وغير الإمام أبي حنيفة من يطبق عليه حد الزنا بالرجم حتى الموت. والشاهد عندنا يعملون السيئات، عرفتم السيئات وإلا لا؟ كل ما يسيء إلى نفسك فيخبثها ويلوثها حتى ولو نظر ساعة تتعمدها هكذا وتنظر إلى امرأة لا تحل لك. فلهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات يجب أن نتحاشى السيئات وأن نبتعد عنها، ولو نهال من بلد من قرية من عمل نجد أنفسنا مضطرين فيه إلى فعل السيئات فتجب الهجرة، لأن السيئات إذا تلوثت بها النفس حرمت رحمة الله ورضوانه. قال يا قومي، أي قال لوط عليه السلام لقومه الذين جاءوا كالكلاب فزعين يهرعون، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. هل المراد من بناتي بنتاه إحداهما ثيب أخرى محصنة، أو المراد ببناته نساء البلاد؟ والصحيح أنه نساء البلاد، إذا الرسول أب للأمة، وتقدم لنا هذا أمس في قول الله تعالى وأزواجه أمهاتهم. قال عبد الله بن مسعود راعى ليست سبعية وهو أب لهم، فقول هؤلاء بناتي، نعم كل النساء في تلك البلاد يعتبرون بناته ولا حرج، لأنه سيدهم وأكبرهم. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. تريدون الفاحشة هذه، أليست المرأة أطهر من الرجل؟ كيف يأتي رجل ويفعل فاحشة في ظهره ويصف المرأة التي خلقها الله لذلك وهي أطيب وأطهر ما تكون؟ ولا عجب، بلغنا أنه يوجد في أوروبا أندية لواط، هذه الجريمة. نذكر قول عبد الملك بن مروان وهو يخطب الناس على المنبر في دمشق، فأقسم بالله، قال لولا أن الله تعالى ذكر قصة قوم لوط ما كان يخطب ببالنا أن الرجل ينزو على رجل، أن الذكر ينزو على الذكر أبدا. وكانت للعرب همة امتازوا بها، من ذلك أنهم لا يوجد في ديارهم البغال. البغال توجد في مصر في الشام في فرس، في جزيرة العرب لا يوجد بغل ولا بغلة، حتى أهدى المقوقس بغلة بيضاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسمى الدلل. لماذا ما توجد البغال؟ لأن العرب لا تطيب نفوسهم ولا تسمح لهم أن ينزل الحمار على الفرس، ما يستطيعون أبدا ولا يقبلون أن ننزي الحمار على الفرس حتى تلد بغلة. وبلاد العرب والمسلمين والحمد لله أقل ما يوجد من هذه الفاحشة والعياذ بالله، ويجب أن لا توجد، وجزاء هذا الفاعل الإعدام حتى ولو كان صبيا. الحديث إذا وجدتم من عمل عمل قص فاقتلوا الفاعل والمفعول. والشاهد عندنا قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. اتقوا الله، خافوا عذابه وغضبه وسخطه أن ينزل بكم عذابه، واتقوا ولا تخزوني في ضيفي. وقد تقدم بالأمس أن الضيافة من شعار الإسلام والمسلمين وأنها من واجبات هذه الأمة، وأن الضيف يجب أن يكرم وأن يحصان ماله وأن يحفظ فلا يؤذى لا في ماله ولا في عرضه ولا في دينه، لأنك تستضيف وتؤذيه. فهذا رسول الله لوط صلى الله عليه وسلم قال لقومه فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، وهو عند الباب يدفعهم. ثم قال لهم أليس منكم رجل رشيد ذو عقل ذو وعي ذو بصيرة ذو رشد بعيد عن السفه والحمق والطيش؟ ما يوجد فيكم رجل بصير؟ قالوا تالله، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. هذا هو الجواب لما قال لهم أليس منكم رجل رشيد يدفع عن هذه المحنة ويردكم على عقابكم ويهزمكم في طلبكم هذا؟ إذ لو كان بينهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لكان يصدهم، لو كان فقط بينهم ذو عقل أو خلق. هذا سلطانكم إمامكم رسولكم جاء ضيف فلا تعتدوا على ضيفه، أكرموا هذا الضيف كما يكرمه، صونوه واحفظوه لأن تتكالبوا عليه، حقا ما فيهم رجل نصيب. فلهذا البلد أو القرية إذا لا يوجد فيها من يأمر بالمعروف عن المنكر لا حياة أسوأ من حياتها ولا خير في البقاء فيها. إذا وجدت قرية أو مدينة ما يوجد فيها من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن المنكر كيف تكون الحياة فيها؟ أسوأ من الجحيم، أقبح وأسوأ. وهذه الكلمة من نبي الله لوط كلمة عجيبة، أليس منكم رجل رشيد؟ أجابوه قائلين لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. أي حق في بناته؟ وهم قال لهم حق، وهم حتى يقول ما لمك، يعني ما لنا غرض ولا شهوة ولا رغبة في بناتك، أنت تعرف هذا، ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ما نحن بأزواج لبناتك ولا نطالبك بذلك ولكن تعلم ما نريد. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إلى قوم المجرمين، لنرسل الحجارة من طين مسومة عن ربك المصرفين، فأخرجنا فيها من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ من القائل؟ هذا لوط أو إبراهيم؟ لوط. قال فما خطبكم أيهم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لوط وبنته. قالوا لقد علمت ما لنا من في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أي نريد إتيان الذكران الذين عندك، هؤلاء الشبان نريد أن نفعل من فاحشة. فقال عليه السلام لو أن لي بكم قوة، لو عندي قدرة على ضربكم وإبادتكم لفعلت. ولا أو آوي إلى ركن شديد. ما عندنا قبيلة تحمينا ولا جماعة ولا منظمة ولا ولا لا. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو ركن الله عز وجل. غفل والإنسان يغفل. وفي هذا يقول الرسول في حديث البخاري ومسلم يقول: نحن أحق بالشك من إبراهيم. نحن أحق بالشك، يعني إذا كان إبراهيم يشك فنحن أحق بالشك منه، ولكن ما شك إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: إذن فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منها جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. وبالفعل فعل. أربع طيور قتلهم، ذبحهم، قسمهم، ووضع كل جزء على جبل، ثم ناداهم ورؤوس بيده فيأتي الطير ويلصق رأسه به. فلهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. ما شك إبراهيم أبدا إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى مؤمن، ولكن من أجل أن يطمئن قلبي لنشاهد العمل كيف يتم. وقال صلى الله عليه وسلم: ويرحم الله لوطا لو كان قد آوى إلى ركن شديد. وقال: أو آوى إلى ركن شديد، ما عندي، نسي الله عز وجل. أو آوى إلى ركن شديد. وقال: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. لو أنني سجنت كما سجن يوسف 7 سنوات جاني الداعي قل اخرج، والله نخرج. يوسف قال: لا، حتى يبحث الموضوع وتحقق به الدعوة. أعيد عليكم هذا الحديث المنير، رواه الشيخاني. يقول صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. هو من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أي آمنت، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو ركن الله فيحميه ويقيه. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف 7 سنوات تقريبا ثم دعيت لأجبت الداعي. يوسف ما أجاب الداعي، قال: حتى يقع كذا وكذا. إذن قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هذا ثم بعد ذلك في الآيات الآتية يتم الجزاء، لا بأس نتمها إن شاء الله. قالوا: يا لوط، من القائلين؟ الملائكة. لما قال أواوي إلى ركن شديد، أنت الآن مع ركن شديد. يا لوط، إنا رسل ربك أرسلنا إليك لن يصلوا إليك أبدا. قيل: رمى فيهم جبريل كذا حفنة من الرمي فعميت أبصاره أو بجناحه وتحول إلى ملك. على كل بشروا بأنه لن يصلوا إليه، فأسر بأهلك بقطع من الليل فأسر بأهلك بما أتى ببنتيه بقطع من الليل، ويقال سار آخر الليل وأسر أول الليل، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، امشوا هكذا رأسا ولا تنظروا وراء حتى لا يشاهدوا الأهوال فيفزعوا، إلا ما أتت دعها تلتفت تنظر، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب وهم في أول الليل؟ بلى. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلة، لا نسأل كيف، والله لقد انقلبت تلك المدن الثلاثة وأصبح ما كان على أسفل وأسفل على. ثم أرسل عليهم حجارة من سجيل، من سجيل كالتي أرسل على قوم أبرهة ورجاله، حجارة من سجيل منضودة منظمة مسومة أيضا مع معلمة مطبوعة، كل واحد حجارة باسمه عند ربك، وما هي من الظالمين ببعيد. هذا الكلام هنا، وما هي من الظالم بعيد، من قال هذا؟ هذا قاله الله ليلفت نظر المشركين، ليلفت نظر الغافلين، ليلفت نظر الآيسين، وما هي من الظالمين ببعيد. هذه النقمة الإلهية بعيدة من الظالمين، والله لتنزل بهم وبساحتهم ويصابون بالبلاء والشقاء. كل من ظلم وخرج عن منهج الحق لا بد وأن يصاب بهذا. قولوا لما؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الله منهجا للبشرية يجب أن تسلكه، رافضوا خرجوا عنه، والله لا بد وأن يهلكوا بأي نوع من أنواع الهلاك والعذاب. وما هي من الظالمين في أي زمان ومكان ببعيد. والأمر واضح، الذي يأكل السم ما يموت، الذي يشرب السم ما يموت، الذي يدخل في النار ما يحترق بها، وهكذا خرج عن منهج الله لا بد وأن يخسر ويتحطم. وصلى الله على نبينا محمد. أسمعكم هداية الآيات. أولا فضيلة إكرام الضيف، فضيلة إكرام الضيف وحمايته من كل ما يسوء، كما وقف لوط يحمي ضيفه. ثانيا فظاعة العادات السيئة وما تحدث من تغير في الإنسان. يا ولنا ماذا أحدثت في قلوب أولئك العياذ بالله. ثالثا بذل ما يمكن لدفع الشر ولوقاية لوط، لوقاية لوط ضيفه ببناته، بذل ما يمكن للدفع، ما كان عند الباب يدفع ويتمنى لو كان هناك من ينصره. إذن في من هداية الآيات بذل ما يمكن لدفع الشر لوقاية لوط ضيفه وبناته. رابعا أسوأ الحياة أن لا يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أسوأ الحياة وأقبحها وشرها في هذه الدنيا أن ينعدم من يأمر بالمعروف بين الناس وينهى عن المنكر. لو وجد من يأمر وينهى في قوم لوط ما كان تنتشر تلك الجريمة العظمى، لكن سكتوا فانتقلت إليهم وعمتهم وأصبحوا كلهم لائقين والعياذ بالله تعالى. خامسا إظهار الرغبة في القوة لدفع الشر وإبعاد المكروه، ممدوح هذا، محمود ممدوح. يعني تمنيك القوة وطلبك القوة لإظهار الحق محمود، هذا ليس بمذموم. أما قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، فأي مأموم يرى المنكر أمام المكروه يتمنى أن لو يرزق قوة لينهي هذا الباطل المنكر. وصلى الله على نبينا محمد.